بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، ما اسم ابن عبد البر؟ يوسف بن من؟ نعم. ورواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود من حديث سوار بن مصعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ينتفع به جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. سوار بن مصعب متروك الحديث، هذه الطريق ضعيفة وما قبلها أصح منها. وقد ثبت لدينا الحديث بما تقدم، وله شواهد غير ما ذكره ابن عبد البر، وما ذكره في هذا الباب فيه كفاية. والقصد من ذلك تحريم كتمان العلم، فليس من السهل أن الإنسان يتعلم ثم يتخذه للدنيا، بل لا بد أن يكون هذا العلم دين كما قال ابن سيرين. وإذا كان للدين وجب أن يصدع بما يتضمنه، قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر واعرف عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير، قال في نسخة طاء جبير هو تصحيف ظاهر، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد قال: قال الحسن: دخلنا فاغتممنا وخرجنا فلم نزدد إلا غما. اللهم إليك نشكو هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه، إن أجبناهم لم يفقهوا، وإن سكتنا عنهم وكلناهم إلى عي شديد. والله لولا ما أخذ الله على العلماء في علمهم ما أنبأناهم بشيء أبدا. قال: رجاله ثقات لكنه منقطع بين ابن عيينة والحسن، الحسن البصري. هذا الأثر عن الحسن منقطع بين قال قال الحسن ولم يصرح بروايته عنه، فهو منقطع. والواقع كما في هذا الأثر، فالدخول عليهم غم لما في ذلك من المخالفات، والخروج من عندهم غم لما ترى من المخالفات من جراء ما يحصل من الأمراء. ومع ذلك لم يخرج الحسن مع ما ذكره الحسن من الغم الذي يحصل على، سواء يعني في هذا الأثر أو في غيره، كانوا يصبرون كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحي، أصله من أصبح باليمن بلدة في لحج، عن الزهري محمد بن مسلم الزهري محمد مسلم بن عبيد الله عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم شيئا. إن الله تعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا الفصل فصل جميل، وهو فصل إبلاغ العلم، إنكار المنكر وبذل النصيحة والحذر من كتمان الهدى وأن هذا تشبه بالكافرين، كتمان العلم تشبه بالكافرين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. هكذا وصفهم الله، وصف الله الذين أوتوا الكتاب، والمقصود بالذين أوتوا الكتاب يهود والنصارى اتفاقا. ثم قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وذكر الحديث والحديث متفق عليه، وقال في ثنايا الحديث إن إخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، إخواني من هاجر شغلهم سوق الأسواق، كنت أذم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وذكر قصته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه به من العلم، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابسط رداءك فبسط رداءه، قال أن بسط رداءه لا ينسى، فما نسي أبو هريرة بعد ذلك، كان هذا بركة من الله عز وجل. ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، وكان يقول أكثر أبو هريرة، ولا يتهمه أحد بالكذب كلا، ولكن إنما يرون أنه أكثر في الرواية، وقولهم أكثر لا يفيد أنهم طعنوا في ذلك البتة. وقد نبه على هذا النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم أو الحافظ ابن حجر.